سؤاله الثالث عشر والأخير في هذا اللقاء، ويقول فيه: هل يوجد دعاء يقوله المصلون مع الإمام بعد الصلاة مباشرة وجهرا؟ لأن في بعض الأقطار الإسلامية إذا سلم الإمام أخذ في الأدعية والمصلون يقولون معه. هذا شيء لا أصل له، ولا نعلم لهذا أصلا في الشرع. كون الإمام والمأمون إذا سلموا يدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة، هذا لا أصل له، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في غير ذلك. وإنما إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول، ثم ينصرف الإمام إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ثم يقول هو غيره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى بعضه ثوبان، وروى بعضه المغيرة بن شعبة، وروى بعضه عبد الله بن الزبير، وهي أحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، إذا سلم الإمام يقول هذا، الرجل والمرأة جميعا إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول الجميع. ثم الإمام ينصرف بعد هذا إلى الناس ويعطيهم وجهه ويستقبلهم استقبالا، إن شاء صرف عن يمينه وإن شاء صرف عن يساره، لكن يعطيهم وجهه ويستقبلهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد هذا هو المأمون، كل واحد يقول على نفسه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يستحب أن يسبح الله ويكبر الرحمن 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكون 99، إذا قال سبحان الله والحمد لله والله 33 تكون 99، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، هذه 99. ثم يقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم في الصحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها تغفر الخطايا بهذا الذكر. المقصود أن هذا سنة بعد الصلاة يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، الرجل والمرأة. ويستحب مع هذا أن يقول بعد ذلك، أن يقرأ بعد هذا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك بعد هذا يستحب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل فريضة، لكن في الفجر والمغرب يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، يعني يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات في الفجر وفي المغرب كما جاءت في السنة. هذا المشروع. أما رفع الأيدي والدعاء الجماعي بين الإمام والمأمومين في الفجر أو في العصر أو في المغرب أو في أي وقت، هذا لا أصل له وهو من البدع، فلا يجوز فعله. لكن إذا دعا الإنسان في نفسه بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه من طرف يدين بعد الصلاة، فلا بأس بينه وبين نفسه. جاءت حديث تدل على هذا المعنى، وأنه كان يدعو بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الذكر، فلا حرج في ذلك. إذا أتى بهذا الذكر ودعا بعد ذلك بينه وبين نفسه مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، جاء في بعض الأحاديث أنه يقولها بعد السلام. كذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، إن قالها قبل السلام هو أفضل، وإن أتى بها بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس. فالحاصل أن هذا الذي يفعله بعض الناس من رفع الأيدي الجماعي بين الإمام والمأموم بعد كل صلاة لا نعلم له أصلا، بل هو فيما نعتقد من البدع كما نص عليه جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. ما دمنا في الذكر بعد الصلاة، أيضا هناك حديث يا سماحة الشيخ، وهو الذي رواه ابن مسلم التميمي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، وكذلك قال له بعد صلاة المغرب. نعم، هذا رواه ابن داود ولا بأس به، بعضهم جرحه لأن التابعي فيه جهالة. نعم، ولكن إذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله، لأن الغالب على التابعين الخير. نعم، فلا بأس إذا قال بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات، حسن إن شاء الله. نعم نعم.